بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأطهار الأتقياء ومن صار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من شرح متن الآج الرومية، وعنوان درسنا اليوم المفعول من أجله. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول من أجله. ويسمى المفعول له، وتعريفه كما قال المؤلف هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقال الشيخ صالح: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا وعلة لسبب وقوع الفعل أو عدم وقوعه. وقالوا في تعريفه أيضا: المصدر القلبي المشارك لعامله في الوقت والفاعل المعلل به ناصبه. قال بعضهم مشيرا إلى الشروط المفهومة من هذا التعريف الأخير: والمصدر القلبي إن قد اتحد وقتا وفاعلا وعلة ورد ينصب مفعولا له كنحو دين لله طاعة تكون ممن أمن. فالمفعول من أجله لابد أن يكون مصدرا، فلا يجوز أن تقول جئت السمن العسل، فالسمن والعسل ليس بمصدرين. ولا بد أن يكون مصدرا قلبيا، فلا يجوز أن تقول جئت أكلا للخبز. ولا بد أن يتحد مع عامله في الوقت، فلا يجوز أن تقول جئت أمسي طمعا غدا في معروفك. ولا بد أن يتحد مع عامله في الفاعل وأن يكون علة لعامله. قال المؤلف رحمه الله مشيرا إلى أمثلة المفعول من أجله نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر. فقام هنا فعل ماض وزيد فاعل، وإجلالا مفعول من أجله، فهو مصدر قلبي اتحد مع عامله وهو قام في الوقت، واتحد معه في الفاعل إذ فاعلهما واحد، وهو أيضا علة للفعل. فما حمل زيد على القيام إلا إجلال لعمر، فإجلالا مفعول من أجله منصوب ذكر سببا وعلة لقيام زيد. ومثال ما إذا كان منفيا: ما قام زيد إجلالا لعمر، أي انتفى فعله المعلل بالإجلال. ومن الأمثلة التي أوردها المؤلف قوله: قصدتك ابتغاء معروفك. قصدتك ابتغاء معروفك، فقصدت فعل ماض والتاء فاعل والكاف مفعول به، وابتغاء مفعول من أجله، معروفك مضاف إليه ما قبله. فابتغاء مفعول من أجله منصوب ذكر علة وسببا للقصد، يعني ما حملك أو ما حملني على أن أقصدك إلا ابتغاء معروفك. والمفعول من أجله إما أن يكون مجرورا أو مجردا من أل، المفعول من أجله إما أن يكون مجردا من أل والإضافة ونصبه أكثر من جره في هذه الحالة، وإما أن يكون مصحوب أل فجره باللام أكثر من نصبه في هذه الحالة، وإما أن يكون مضافا ونصبه وجره متساويا، وتفصيل ذلك كله في ألفية ابن مالك وشروحها. فانتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس جديد بحول الله تعالى بعنوان المفعول معه. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.